بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس 17. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن طب النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن طب الأطباء يسبقه شيء من الدراسة والتجارب، وهذا معلوم عند الجميع بخلاف طب النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد شيئا من ذلك، فقال رحمه الله: وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبي عليه الصلاة والسلام متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكات النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثره حدس وظنون وتجارب. لهذا جاء في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أخي يشتكي بطنه. فقال له عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم الثالثة قال: اسقه عسلا. ثم جاء فقال: قد فعلت يا رسول الله. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ بإذن الله وشفاه الله سبحانه وتعالى. هذا الصحابي كان يشتكي من الاستطلاق الذي هو الإسهال، ولهذا قال له: صدق الله. المراد بذلك قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والمراد بقوله فيه شفاء للناس العسل، وهذا تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال صدق الله، يعني أن العسل فيه شفاء للناس. وإن كان العلماء اختلفوا في هذه الآية في الضمير فيه شفاء للناس، أيعود إلى الشراب أو يرجع إلى القرآن؟ والصواب أنه يرجع إلى العسل الشراب، كما رجح ذلك وأشار إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وابن عباس. اسقه عسلا، لماذا؟ قال العلماء: حتى يخرج ما فيه من المادة، لأن العسل يزيد في الاستطلاق، فإذا كان هذا الاستطلاق عن كثرة المادة الفاسدة التي في البطن، فاللائق بذلك أن يخرج باستعمال العسل ويزيد في العسل حتى تخرج هذه المادة. وعلى هذا كما ذكر العلماء ومنهم ابن القيم، هذا ليس دواء للاستطلاق على إطلاقه، بل لمن كان استطلاقه لكثرة المادة. ولهذا انظروا ماذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقد أجاد وأفاد، وهو الكتاب المعروف بالطب النبوي، وهو المجلد الرابع من زاد المعاد. لما ذكر هذا الحديث: صدق الله وكذب بطن أخيك، قال فيه إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه، ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره عليه الصلاة والسلام بتكرار الدواء لكثرة المادة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن الطب النبوي أن بعض الناس قد يستخدمون هذا الطب النبوي وقد لا ينتفعون به. قال: لأن السبب في ذلك أن النفع إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. وضرب مثالا آخر بالقرآن، قال: هذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، إن لم يتلقى هذا التلقي الذي هو بالاعتقاد والقبول وكمال التلقي له بالإيمان، لم يحصل به شفاء الصدور. رحمه الله، وذكر مثالا وضرب مثالا بالمنافقين، فهو القرآن لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم. وساق بعد ذلك الشواهد من الأمراض وكيف يكون الاستشفاء بالعسل والاستشفاء بالقرآن رحمه الله. ولهذا كما أشرنا أن هذا الرجل في بعض الروايات في صحيح مسلم قال له: إن أخي عرب بطنه، عرب بمعنى فسدت معدته، فقال له: اسقه عسلا. ثم هكذا كررها حتى شفاه الله عز وجل وبرأ بإذنه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه العسل، يحب العسل كما في الصحيحين من حديث عائشة: يعجبه الحلوى والعسل. كذلك قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الأمة أنه ما أنزل الله سبحانه وتعالى داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، كما في حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد، وجاء في صحيح مسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل، كما في مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتداوي، وهذه في الحقيقة مسألة عظيمة، وهي التداوي عموما. هل أمرنا بالتداوي أو أن المسلم لا يتداوى؟ هذه مسألة ذكرها الفقهاء وبحثوها وتكلموا عنها، وهي مسألة التداوي عموما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالتداوي ويأمرهم بالرجوع للطبيب، فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن رجل من الأنصار أنه عاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وكان به جرح، عاده عليه الصلاة والسلام وكان به جرح، فقال عليه الصلاة والسلام: أدعو له طبيب بني فلان. فأتوا بهذا الطبيب فجاء، فقالوا: يا رسول الله، ويغني الدواء شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء؟ هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء؟ لهذا العلماء مجمعون على جواز التداوي وأنه غير واجب، كما ذكر ذلك الذهبي وكذلك قبله البغدادي في كتابه الطب النبوي، وكذلك الفقهاء والعلماء لا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال، لأن ذلك محرم في كل حال، كما نقل ذلك الاتفاق ابن تيمية رحمه الله. إنما الخلاف في أفضلية فعل التداوي وتركه، وهذا القول الذي هو أن التداوي مشروع هو مذهب الشافعي رحمه الله وبعض الحنابلة، قالوا التداوي مشروع، الله عز وجل شرع لنا التداوي فنعمله كما جاء في هذه الأحاديث: تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه وكذلك الترمذي في جامعه وابن ماجه وهو في مسند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، وأقل ما يقال في هذا الأمر هو الندب، هو الندب. وهذا هو مذهب الشافعي كما أشرنا أنه مشروع جاءت به النصوص، ويندب ويفضل للمرء أن يتداوى. وجاء كذلك في الأحاديث التي أشرنا إليها لما قالوا: ويغني الدواء شيئا، فقال: سبحان الله، وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء. وكذلك في حديث أبي هريرة وهو عند أبي نعيم في الطب النبوي بإسناده وصححه الألباني في الصحيحة أنه قال عليه الصلاة والسلام: من تداوى بالحلال كان له شفاء، ومن تداوى بحرام لم يجعل الله فيه شفاء. هذه المسألة في الحقيقة النصوص صريحة واضحة ظاهرة، لكن مع ذلك وجد من أهل العلم من يقول إن ترك التداوي إن ترك التداوي هو أفضل، لا يتداوى الإنسان إذا نزل به المرض. لماذا؟ قالوا لأن المرأة السوداء في الصحيحين جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إني أسرع، إني أتكشف. فماذا قال عليه الصلاة والسلام لما جاءت إليه وقالت له: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر، لكن إني أتكشف يا رسول الله، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا دليل على جواز ترك التداوي، وكذلك من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، كما عند الترمذي في جامعه وعند أحمد والنسائي وابن ماجة، وهو حديث صحيح. قالوا: إن كمال التوكل يقتضي أن تترك الأدوية، ومن أتى فقد برئ من تلك المرتبة العظيمة من التوكل. وكذلك 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه النصوص وإن كانت صحيحة فبعضها إنما هو خاص بالكي وبالاسترقاء الذي هو طلب الرقية، فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب هذا الوصف، يتركون هذه الأمور لكراهتها مع حاجتهم إليها توكلا على الله كطلب الرقية والاكتواء. فتركهم لها ليس لكونه سببا مكروها، فتركهم له هذا السبب، إنما أرادوا أن يصلوا إلى هذه المرتبة العظيمة. أما نفس مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه فهذا لا يقدح في التوكل ولا يكون تركه مشروعا. ولهذا سيأتي معنا الكلام عن الكي، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمله لأصحابه. ثم إن الأمر بالتداوي كما قال ابن القيم رحمه الله وقال كذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري لا ينافي التوكل، كما أن الإنسان إذا جاءه الجوع يدفع جوعه ويدفع عطشه وكذلك يدفع الحر والبرد، فهذا لا ينافي التوكل، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى ونصبها. فهذه الأدلة التي استدلوا بها في الحقيقة لا تدل على أن تركه أفضل، أي ترك التداوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من توكل على ربه وما زال يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام إلى آخر مرض موته، وكوى أصحابه وأمر بالكي كما سيأتي معنا الكلام عن الكي لأنه من الطب النبوي. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى إباحة التداوي، ما قالوا أنه مستحب ولا قالوا أنه تركه أفضل، إنما قالوا هو مباح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل، وقد مر معنا أنه في صحيح مسلم. وما أنزل الله من داء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. وهناك طائفة من أهل العلم ترى وجوب التداوي. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قالوا إذن هذه الآية فيها دليل أن إلقاء النفس إلى التهلكة حرام، فلو ترك التداوي فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة كمن ترك الطعام والشراب، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن حصول الهلاك بسبب ترك الطعام والشراب يكون يقينيا، بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات، لأنه لا يتيقن بأن هذا الدواء قد يشفيه من مرضه كما ذكر ذلك الفقهاء. بل جاءت النصوص أن هناك أمراض دلت النصوص على أن الشفاء قد يحصل بغير الدواء، كما قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فلا يكون ترك الدواء إلقاء بالنفس للتهلكة، وهو بهذا يفارق الطعام والشراب، الفرق كبير بينهما. ولهذا الصواب في هذه المسألة أن التداوي أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن التداوي منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب وهو في حال واحد قال العلماء ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره، كما يجب أكل الميت عند الضرورة فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. إذن الأصل أن التداوي أفضل، لكن قد تأتي في حالة من الأحوال وهي نادرة أو قليلة يجب عليك أن تأكل الميت حتى لا تموت، كما هو معروف عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. والشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله فصل هذا التفصيل أو قريب منه في كتابه الشرح الممتع، أن هناك ما غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، وهناك ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق فهذا أفضل، وهكذا أنه قد يتساوى الأمران فتركه أفضل لئلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر. على كل حال، الحديث الذي بين أيدينا وأشرنا إليه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل عندما قال هل يغني وهل يغني الدواء، قال سبحان الله وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من طبه أنه أرشد إلى ألبان البقر، ذكر هذا إن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر، كما عند عبد الرزاق في المصنف من حديث ابن مسعود، أي أن البقرة لا تبقي شجرا ولا نباتا إلا اعتلفت منه، خاصة إذا خرجت إلى البر فيكون لبنها مركبا من أشجار مختلفة ومن نباتات متنوعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن لبن البقر يغذي البدن وكذلك يطلق البطن باعتدال، فهو أفضل من لبن الظأن ومن لبن المعز. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام كذلك إلى الحجامة وأمر الأمة بالحجامة، وكان هذا الأمر منه حظا وحثا منه عليه الصلاة والسلام على ما ينفعهم، وكذلك حتى يدفع الإنسان ما يخاف من غائلة الدم على الجسم، لأنه إذا كثر الدم تبيغ، فندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعمال هذه الحجامة حتى يخرج الدم وفيه صلاح لبدنه. وقد جاءت النصوص الكثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم، فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه قتله. المقصود بهذا التبيغ هو ثوران الدم، إذا تبيغ الدم بمعنى هاج وثار، فيكون منه كما أشار العلماء ما يعرف بارتفاع في ضغط الدم. ولهذا جاء عند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه كذلك في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به ما مر عليه الصلاة والسلام على ملأ من الملائكة إلا أمروه، قالوا له مر أمتك بالحجامة. وفي الصحيحين إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، وفي بعض ألفاظه إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم وخير ما تداويتم به الحجامة. ولهذا لما زار جابر بن عبد الله أحد التابعين ووجده مريضا كما في الصحيحين قال لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن فيه شفاء، يعني الحجامة. وهل احتجم النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم احتجم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس، وسئل أنس عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه. ولهذا قد يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ثمن الكلب ووصفه بأنه خبيث، وكذلك مهر البغي قال عنه خبيث، وكسب الحجام قال عنه خبيث في حديث واحد في صحيح مسلم من حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه، ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. الحجامة قديما كانوا يصنعونها بقرن كقرن الثور، يمص الحاجم موضع المشرط، يمصه مصا ثم يخرج الدم. هذا الحديث وجاء غيره كذلك إطلاق عند أبي داود وغيره، كسب الحجام خبيث، اختلف العلماء في كسبه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الحجامة عليه الصلاة والسلام. هي مباحة ومندوب إليها، وهذا شيء متفق عليه، ولا يقول قائل بمنع الحجامة كما ذكر ذلك ابن حزم في المحل، لا يوجد أحد يقول بكراهيتها أو بمنعها، إنما الخلاف في أجرة الحجام. فذهبت طائفة قليلة من أهل العلم، وهو مذهب الشافعي رحمه الله وكذلك أحمد، لكنه يرى أن الكراهة فقط للحر وليست للعبد، أن كسب الحجام مكروه. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد في المسند سئل من حديث جابر عن كسب الحجام فقال اعلفه ناضحك. الناضح هو الجمل الذي يستسقي عليه الماء، يعني هذه الأجرة اجعل هذا الناضح هو الذي يستفيد منها، أنت لا تستفيد منها. وجاء أيضا في حديث محيصة رضي الله عنه، محيصة بن مسعود الأنصاري، كذلك استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في إجارة الحجام فقال له أو نهاه عنها، هكذا جاء في الرواية كما عند مالك في الموطأ وعند الترمذي في جامعه وأبي داود وعند ابن ماجه كذلك وعند أحمد في المسند، قال فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال له عليه الصلاة والسلام اعلفه ناضحك ورقيقك، يعطيها للناضح لهذا البعير أو الجمل الذي يستسقي فيه، ثم قال له ورقيقك. قال العلماء إذن هذا الحديث دل على أن النهي للتنزه لا للتحريم. لماذا؟ قالوا لأن هذا الكسب في الحقيقة دنيء، والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب، فجعله مكروها فكأنه يرغب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاوده الرجل وسأله واستأذنه أذن له أن يطعم بها الرقيق، ولولا أنه حلال مملوك له لكان لا يجوز له أن يطعم منه رقيقه، لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقه ما كان حراما، إنما يطعمه من مال ثبت عليه ملكه، كما أنه لا يجوز أن يأكل بنفسه. وبعض الأدلة التي فيها النهي الصريح كسب الحجام خبيث كما في صحيح مسلم، قالوا هذا محمول أيضا على الكراهة، لكن ابن عباس رضي الله عنه أكد هذا بنفي الحرمة، فقال ابن عباس كما في صحيح البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، أعطاه يعني أجره. قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه عبد لبني بياضة فأعطاه أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ثم قال ابن عباس ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن كسب الحجام ليس حراما لكنه قالوا مكروه. ابن عباس نفى السحت، قال ولو كان سحتا لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك قول وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أن كسب الحجام مباح وجائز. لماذا؟ قالوا لهذه الأحاديث التي أيضا أشرنا إليها، حديث ابن عباس ولو كان سحتا لم يعطه، وكذلك حديث أنس احتجم وأعطى أبا طيبة صاعين من طعام، وكلا هذه الأحاديث كلا الحديثين في الصحيحين. قالوا إذن هذا دليل على أن كسب الحجام لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطي أحدا إلا ما يحل كسبه ويطيب أكله، ولو كان حراما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كذلك يجوز في سنته وشريعته والمعروف كذلك من أخلاقه أن يعطي عوضا على شيء من الباطل أو من الحرام. وهناك قول وهو قول مشهور وهو رواية في الحقيقة عن أحمد وقال به بعض الصحابة واشتهر هذا القول، عن أبي جحيفة رضي الله عنه وهو من الصحابة، ونقلوا عنه هذا كما جاء عنه في صحيح البخاري، وهو القول بالحرمة أن كسب الحجام حرام. لماذا؟ قالوا لأن أبا جحيفة رضي الله عنه اشترى عبدا حجاما، فلما عرف أنه حجام أمر بمحاجمه التي هي الآلة التي يحجم بها الحجام فكسرت، فسأله ابنه عون بن أبي جحيفة، فقال أبو جحيفة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. فقالوا إن هذا الحديث فيه تحريم الدم وهي أجرة الحجام، وأطلق عليها الثمن تجوزا. فقالوا إن أبا جحيفة فهم من الحديث ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام وثمن الكلب وثمن الدم أن الدم هو الدم السائل، أن الدم هو دم الحجام وليس هو دم السائل، بخلاف الجماهير من أهل العلم قالوا المراد بالدم هنا في هذا الحديث ليس الحجامة، إنما المقصود به الدم السائل الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وإنما صنع هذا أبو جحيفة رضي الله عنه تنزها وتورعا، لا أنه فعله لأنه حرام، لكن بقي معنا الحديث الذي في صحيح مسلم حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: وكسب الحجام خبيث، بل جاء في بعض الروايات شر الكسب، هكذا شر الكسب، وفيها مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. قالوا هذا صريح على حرمة كسب الحجام، ولكن قد يناقش هذا بعدة أوجه، وهو أن العطف هنا في هذا الحديث عطف الشيء على الشيء لا يلزم منه أن يكون الحكم واحدا، قد يختلف الحكم، لأن لفظ الخبيث لا يدل أيضا على الحرمة، كما قال الله في القرآن: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. كانوا يتصدقون برديء التمر فسماها الله عز وجل خبيثا، ولا يدل ذلك على حرمته. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام الثوم والبصل خبيثان مع أنهما مباحان، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم والبصل، الملائكة يأتيه جبريل عليه السلام. إذن هذه الأحاديث التي فيها أنه خبيث إنما هي على سبيل التنزه، خاصة أن الفقهاء لما تكلموا عن العوض قالوا العوض مجهول، لأنها صناعة كانت عندهم دنيئة، والناس كلهم أكفاء إلا الحائق والحجام، هذا معروف عندهم، كانوا في العرب لا يتخذونها مكسبا وصناعة، إنما كانوا يفعلون ذلك بعضهم لبعض كإماطة الأذى وأخذ القمل من الرؤوس كما ذكر ذلك ابن عبد البر، فحملوا الأحاديث على ذلك. الأفضل يكره أن تأخذ هذا المال، لا أن هذا المال حرام، لا سيما أن بعض العلماء والفقهاء ذكروا أن الأحاديث منسوخة، الأحاديث التي فيها أن كسب الحجام سحت، منهم من صرح بأنها منسوخة، وطائفة من أهل العلم ترى أنه الحرمة إنما هي إذا شارطه كم تريد على حجامتك، فقالوا إذا شارطه هذا الذي لا يجوز، كما هو مذهب الظاهرية، وذكر ذلك ابن حزم عنهم في المحلى، وانتصر له ابن المنذر في الأوسط، ونص عليه ابن حبان في الصحيح. يريدون أن يجمعوا بين النصوص فحملوا النهي على المشارطة، وطائفة تقول يجوز له الإعطاء ولا يجوز الأخذ، يعني الذي يعطي للحجام كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، أما الحجام نفسه لا يجوز له أن يأخذ. وهي خمسة أقوال عند الفقهاء، والراجح من هذا كله أن كسب الحجام مكروه، وهذا هو هذه النتيجة هي لابد أن تصل إليها إذا جمعت بين الأحاديث والنصوص، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لما أعطاه. فتحمل أحاديث النهي على الكراهة إرشادا منه عليه الصلاة والسلام إلى معالي الأمور، لا سيما إذا عرفنا أن عمل الحجام في ذلك الوقت كان يقوم على المص، يمص الدم بقرن، وهذا فيه شيء من الدناءة كما ذكر العلماء، ومع ذلك لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة أن هذا حرام ولا يجوز، لأنه الناس لو تواطؤوا على تركه لحصل ضرر، فالخبث الموجود في أجرة الحجام قال العلماء هي من جنس خبث أكل الثوم والبصل من أجل هذه الرائحة الكريهة، وهذا أيضا خبيث لكسبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمر وأعطى الحجام أجرته. قد يقول قائل أين احتجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجه من حديث أنس احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل. الأخدعان هم عرقان في صفحتي العنق، وأما الكاهل هو ما بين المنكبين، ولهذا جاء في مسند أحمد ما يفسر ذلك من حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين وبين الكتفين. وجاء أيضا من حديث أنس كان يحتجم ثلاثا، واحدة على كاهله واثنتين على الأخدعين كما في مسند الإمام أحمد. وذكر ابن القيم رحمه الله فوائد الحجامة في كتابه الزاد، وخص هذا الموضع الحجامة على الأخدعين، يقول رحمه الله أنها تنفع من أمراض الرأس وكذلك أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق، خاصة إذا كان هذا المرض بسبب كثرة الدم أو فساده. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يحتجم على هامته وبين كتفيه كما في سنن أبي داود وعند ابن ماجة، وكان يقول من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء، كأنه يرشد إلى الحجامة، فإن فعلت الحجامة فإذا تركت التداوي لن يضرك شيء. من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. وجاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجمه أبو هند حجمه في اليافوخ، فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، ثم قال وإن كان في شيء مما تتداوون به خير فالحجامة. وجاء أنه احتجم وسط رأسه كما في الصحيحين من حديث ابن بحينة، احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام بلحي جمل في وسط رأسه. لحي هنا المقصود بها موضع بين مكة والمدينة، وهي عقبة معروفة في الجحفة، وقد وهم من ظن أن المقصود بها لحي الجمل أي فك الجمل الحيوان المعروف، أي أنه كانت آلة الحجامة هي فك الجمل، لا غير صحيح، المقصود بها موضع بين مكة والمدينة، ولهذا في بعض الروايات لحيي جمل وهي معروفة. ما هو سبب الحجامة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد الشقيقة، احتجم في رأسه من شقيقة كانت به عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن الشقيقة هي نوع من أنواع الصداع يأتي في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه. والحديث في صحيح البخاري حديث ابن عباس احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة وكانت به، قلنا أنها نوع من أنواع الصداع. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرشد إلى أن تكون الحجامة على الريق، وفيها شفاء وفيها بركة وتزيد في الحفظ كما جاء عند ابن ماجة، وفي بعض الروايات أرشد إلى يوم الخميس، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة ويوم السبت، وأرشد إلى الاحتجام يوم الاثنين والثلاثاء عليه الصلاة والسلام، حتى إنه في الحديث نفسه وقد صححه الألباني ذكر أن الله عز وجل عافى أيوب عليه السلام من البلاء في هذا اليوم، وأنه ضربه بالبلاء في يوم الأربعاء. وجاء أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يتحرى 17 أو 19 أو 21، لأن هذه الأيام هي التي تكون مناسبة للحجامة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من طبه عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى الكي، التداوي بالكي، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب سعد بن معاذ في أكحله حسمه عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كواه حتى ينقطع دمه، لأن الحسم بمعنى القطع. بماذا؟ قال بيده بمشقص النصل، نصل السهم، ثم بعد ذلك حسمه مرة أخرى بعد أن تورمت يده رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه. وهكذا حديث أنس عند البخاري علقه وقد وصله غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى أسعد بن زرارة. هذه النصوص دلت على أن الكي داخل في جملة الطب النبوي والتداوي والعلاج، وأنه مأذون به. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وقد جمع هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها، العسل والحجامة والكي. قال عليه الصلاة والسلام إن كان في شيء من أدويتكم خير في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. في بعض الروايات قال وما أحب أن أكتوي، وفي بعض الروايات قال كما في البخاري وأنا أنهى أمتي عن الكي. لهذا من هنا اختلف العلماء في الكي، هل هو من الأدوية المباحة؟ في هذه الأحاديث الكي هو باب من أبواب التداوي والمعالجة، ومعروف أن طلب العافية بالعلاج والدعاء كذلك هذه من الأسباب فهي مباحة، وإن كان الدعاء زيادة على ذلك أنه عبادة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل أمته على ما فيه شفاء لهم إلا ويدلهم على هو مباح ما هو مباح لهم. ولهذا جاء عند أحمد في المسند أن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا صاحب لنا يشتكي، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سألوه قالوا له يشتكي أنكويه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا أنكويه، ثم قال اكووه وارضفوه رضفا، اكووه وارضفوه رضفا، ارضفوه المقصود به أي كمدوه بالحجارة التي هي محماة بالنار. فهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بأن يرضفوه بالحجارة وهو الكي، فدل على إباحته. طائفة من أهل العلم تحرم الكي وترى أنه لا يجوز، وهذا القول نقل عن الشعبي والحسن البصري ومجاهد، وذكر عن عمر لكنه في رواية عنه ليس هو الصواب، نقل في رواية عن عمر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يرى الحرمة، لكن الصحيح عن عمر وهو مذهبه ومذهب ابنه عبد الله، وكذلك مذهب أنس رضي الله عنه ومذهب خباب من الصحابة، بل هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم، ومن التابعين النخعي والثوري. ماذا قالوا؟ النخعي والثوري ذهبوا إلى إباحة التداوي بالكي كما في النصوص التي ذكرناها، وكلها تدل على الإباحة. أما الذين حرموا الشعبي والحسن ومجاهد استدلوا بما ذكرناه في رواية البخاري وأنا أنهى أمتي عن الكي، الذين ذهبوا إلى التحريم قالوا هذا نهي صريح والنهي يقتضي التحريم، لكن أجاب الجمهور على أن هذا النهي يحتمل أن يكون أنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ويرون أنه الكي بذاته هو الذي يحسم الدواء أو هو الذي يحسم الداء، وأنه إذا ما فعل الكي قد يهلك صاحبه، فلهذا قالوا إن النهي يحمل على ذلك. واستدلوا أيضا بحديث عمران رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وعند الترمذي في جامعه، وكذلك عند ابن ماجه، وقبل ذلك عند أحمد في المسند، وهو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي، فقال عمران فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، هكذا يقول أنس، هكذا يقول عمران فما أفلحنا ولا أنجحنا. وهنا قال العلماء هذا الحديث حديث عمران الصواب في قوله فما أفلحنا ولا أنجحنا ليس يعود عليه هو ومن معه، المكاوي التي استخدموها ما نفعت، ما حصل بها العلاج والشفاء. وكذلك أنه لا يدل على التحريم، لأنه لو كان محرما لما فعله عمران بن حسين رضي الله عنه، إنما فهموا من النهي الكراهة، ولهذا اكتوى عمران رضي الله عنه. وعلى كل حال هم استدلوا بهذه النصوص، نهى عن الكي جاء من حديث عمران وجاء من حديث سعد الظفري كما جاء عند ابن أبي عاصم، وجاء كذلك عند الطبراني في الكبير، وجاء من حديث عقبة بن عامر عند الطحاوي وإن كان فيه ضعف، لكن العلماء بيّنوا أن هذه النصوص لها توجه أو لها توجيه خاص عند العلماء، وليس المقصود الحرمة، وقد نوقشت من أوجه عند العلماء، فقالوا إن هذا النهي يحمل على من يكتوي قبل نزول البلاء، يرى أن ذلك يمنع البلاء كما تفعل الأعاجم. وهذه الأوجه كلها ذكرها ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وذكرها الطحاوي في شرح المعاني، وكذلك الخطابي في معالم السنن، وابن عبد البر في كتابه التمهيد، وكذلك ابن العربي في العارضة، وابن الجوزي في كشف المشكل، والقرطبي في المفهم، وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ذكروا عدة أوجه قد تصل إلى الستة الأوجه، أن هذه النصوص إنما تحمل إما أن يقال على من يكتوي قبل نزول البلاء، ويرى أن الكي يمنع البلاء قبل نزوله، وهذا كان معروف عند الأعاجم، يريدون أن يدفعوا قدر الله عنهم قبل ذلك بالكي. وإلا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام قد كوى سعدا لما خاف عليه من الهلاك بسبب ما حصل من النزيف في غزوة بني قريظة، فكواه عليه الصلاة والسلام، لو كان محرما لما فعله، وما فعله إلا بعد أن نزل البلاء، يريد العلاج والصلاح والشفاء لسعد رضي الله عنه. والوجه الثاني، حملت هذه النصوص على من يعظم أمر الكي على الإطلاق، وهذا معروف كان عند العرب، يرون أنه يحسم الداء، وأن الذي لا يفعل الكي أنه يمرض أو يعطب. وكذلك بعض أهل العلم قالوا هذه النصوص تحمل على ما إذا أمكن أن يستغنى عن الكي بغيره من الأدوية، أما إذا ما استطاع أن يستغني عن الكي فهذا يستخدمه. ولا يصح ما يقوله بعض العلماء أو بعض الناس آخر الكي العلاج، وينسبونه إلى السنة أو إلى الحديث. نعم، قال به بعض الفقهاء أنه إذا ما أمكن أن يستغني عن الكي بغيره من الأدوية فيكتوي، تحمل هذه النصوص التي فيها النهي على ما إذا أمكن أن يستغني، أما إذا لم يمكن فيكتوي، وليس هناك ما يدل على شيء. كذلك طائفة من أهل العلم تقول هذه النصوص التي فيها النهي تحمل على أفضلية ترك الكي، ثقة بالله وتوكلا عليه ويقينا بما عنده، وهكذا كما أشرنا. ومنهم من حمل النهي على النسخ وقال هي منسوخة، هذه النصوص كانت في أول الأمر ثم نسخت، أي بمعنى النهي. والراجح من هذا كله والصواب أنه لا بأس من الكي، وأفضل من تكلم على أحاديث الكي هو ابن القيم رحمه الله. ابن القيم في زاد المعاد قال قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، لأنه قال وأنا لا أحب الكي وما أحب الكي، أما فعله عندما كوى سعد بن معاذ، وكوى كذلك أسعد بن زرارة، والثالث الثناء على من تركه، وذلك في حديث 70 لما ذكر 70 ألفا عليه الصلاة والسلام، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والرابع النهي، نهي عن الكي، نهى عن الكي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أنه لا تعارض بين هذه الأربعة الأنواع، فعله يدل على جواز الكي، وعدم محبته له عليه الصلاة والسلام لا يدل على الحرمة، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما الأحاديث التي فيها النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء وقبل نزول البلاء. هذا ما قرره ابن القيم، ولا شك أنه هو الصواب في هذا كله. بقيت أمور تتعلق بالطب النبوي، ومثل ما يتعلق بالصرع، وكذلك ما يتعلق بالحبة السوداء، كذلك عرق النسا، هذا كله سيأتي في الدرس إن شاء الله القادم،